يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي يريد الزواج مع أنه ليس له دخل؟ نقول إذا كان أخوك فقيرا فيعفى من الزكاة، أما إذا كان يعيش نفسه وعنده القدرة على أن يكتسب وعنده مجالات كسب متاحة فلا يسمى فقيرا ولا يعفى من الزكاة. يقول: ما حكم الدعاء أثناء استراحة خطيب الجمعة بين الخطبتين ورفع اليدين بالدعاء أثناء دعاء الخطيب؟ عندما يجلس الإمام بين الخطبتين مما يرجى فيه الإجابة، والإمام في الغالب يطلب من الناس أن يستغفروا ويأمرهم بالاستغفار، والاستغفار من أعظم الأدعية. وعما رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة فإن الإمام إذا رفع يديه ارفع يديه، وإذا لم يرفع الإمام يديه فإن الإنسان لا يرفع يديه. يقول: نسمع بالعلمانية، فما هي ولماذا سميت؟ العلمانية هي مذهب من مذاهب الإلحاد والزندقة، ينسبون كل شيء للعلم وهم يكذبون. في حقيقة الأمر لا ينتسبون للعلم وإنما للجهل بالعلم، لأن أعظم العلوم هي علم الله جل وعلا وعلم الإسلام، وهم ينفون هذا ولا يقبلونه وينتسبون لعلوم الطبائع وما شابهها. وينسبون كل خير إلى غير الله جل وعلا، فمذاهبهم مذاهب فاسدة، وهي من مذاهب الإلحاد في هذا العصر، وخلاصتها عدم الالتزام بالدين ومحاربة الدين. يقول: يوجد لدينا مسجد به قبر في فناء المسجد يقع في خلف المسجد، وباب القبر يفتح للشارع، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد مع أن بعض الشباب يقولون أن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز؟ صدقوا، لا تجوز، لأن وجود القبر داخل فناء المسجد يعتبر في المسجد، وفناء المسجد تابع له، ما دام أنه محاط معه بسور واحد فلا تصح الصلاة في مثل هذا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبور، مقصوده بهذا أنكم صلوا بها النوافل لئلا تصير بيوتكم مثل القبور، لأن البيت الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر، وهذا دليل على أن القبر لا تصح الصلاة فيه. فالبيت الذي لا يصلي الإنسان فيه النافلة يصير شبيها بالقبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأداء النوافل في البيوت أفضل من أدائها في المساجد، وحينئذ فلا تصح صلاة الإنسان في المقابر إلا صلاة واحدة هي صلاة الجنازة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال هل أذنتموني، يعني هل أخبرتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه صلوات الله وسلامه على نبينا. فهذا دليل على صحة صلاة الجنازة فقط في المقبرة، وأما غيرها فلا يصح. هذا يقول ما حكم التكبير عند نهاية الشوط الأخير من الطواف؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن التكبير يكون في بداية الشوط، وإذا انتهى الإنسان من الشوط السابع ينصرف. يقول ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة إذا كنت بالمسجد من بعد صلاة المغرب؟ نقول هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هما الإذان والإقامة. فيشرع للإنسان إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة. يقول كثيرا ما يقال في مجالس العوام إن الإنسان في هذه الدنيا مخير، وبعضهم يقول مسير، ما هو الصح؟ الصحيح هو كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تأملوا هذه الجملة المختصرة وتكفيكم عن كل شيء. تنسب للإنسان مشيئة وقال وما تشاءون، ولكن هذه المشيئة لا تنفذ إلا إذا كان الله شاءها. على سبيل المثال أنتم الآن أتيتم وجلستم هنا، كل منكم هو الذي اختار أن يجلس ويحضر هذا الدرس، لا أحد منكم جاء مكبر، كلكم شئتم أن تجلسوا، بينما في خلق كثير ما جاءوا، فأنتم شئتم هذا والله تعالى يسره لكم ولم يحل بينكم وبينه، بل شاءه لكم. ولو أن أي إنسان الآن بعد ما ينتهي الدرس سوف يقوم ويتجه لمكان معين في المسجد يصلي فيه باختياره ومشيئته، لكن بعضكم الآن يخطط لأن يصلي مثلا في الصف الأول، وآخر يريد أن يطوف، ثم يأتيه ما يعترضه ولا يتمكن من الصلاة في الصف الأول، فهو شاء أبعد عن جهة شوي، هو شاء أن يصلي في الصف الأول لكن لم يجد، فالله تعالى لم يشأ له هذا، أو هو ذاهب يريد الطواف جاءه إنسان يعرفه وسلم عليه وأمسكه يسأله عن بعض الأمور حتى أقيمت الصلاة، فهو شاء أن يطوف لكن الله لم يشأ له هذا. فهذا هو معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك عقل ومحاسب على أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر بسبب ما عندك من مشيئة وفاق، فأنت لست مثل البهيمة ولست مثل الورقة في مهب الريح طارت يمين أو طارت شمال، لا، بل أنت تشاء وتريد وينسب إليك إهمال أو ينسب إليك أو تمدح ويثنى عليك فيقال فلان فاعل للخير، فلان سباق لعمل الخير، أو فلان مهمل، أو فلان مجرم، أو فلان فاسد، أو كذا. فأنت لك مشيئة والله جعل فيك عقل لتميز به بين النافع والضار وتختار ما يناسبك. ولهذا جعل الله جنة ونارا، والله جل وعلا بين لك الحق والباطل وأرسل إليك رسول وأنزل إليك كتاب لتعرف هذا وتحاسب عليه، ولا أحد يحول بينك وبين هذا الأمر أو هذا الأمر، فأنت الذي تقرر هذا بنفسك، لكنه لا يخرج عن مراد الله تبارك وتعالى. يقول: هل يجوز للإنسان أن يرجع في قراءة السور؟ كان يقرأ سورة الناس ثم سورة الفلق ثم الإخلاص، هذا مكروه في الصلاة، لو فعله الإنسان يكره. أما ترجيع الآيات، كان يبدأ السورة من الآية الأخيرة ثم التي قبلها ثم التي قبلها، فهذا محرم، تنكيس الآيات محرم، وأما تنكيس السور فإنه مكروه. يقول: ما حكم الاستغاش؟ لعله قاصد في الجلوس في التشهد في الصلاة. الافتراش هو أن الإنسان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش في الاصطلاح الشرعي، يعني أن الإنسان يجعل إليته على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، يسمى هذا افتراش. هذا سنة في الصلاة الثنائية كالنوافل والفجر وفي التشهد الأول، وعما التشهد الأخير في غير الصلاة الثنائية فالأفضل هو التورك، والتورك هو أن الإنسان يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجعل إليته على الأرض وينصب اليمنى، هذا هو التورك، سنة في التشهد الأخير على ما ذكره المحققون من العلماء. وعلى كل هو من سنن الصلاة، سواء افترش الإنسان أو تورك في أي من التشهدين، فإنه إذا خالف فلا يترتب عليه إثم وإنما تفوته الفضيلة. هذا يقول: هل يجوز للزوج أخذ شيء من راتب زوجته ضمن مصروفاتهم الشهرية؟ وهل يجوز له أيضا أن ينفق عليها من راتبها ببعض ما هو حق عليه كالملابس لها، أم يجب أن يعطيها شيء من حر ماله ولو كان ذلك برضاها؟ إذا كان الأمر بالتراضي فلا أحد يتدخل بينهم، إذا تنازلت الزوجة عن حقها أو راتبها لزوجها فهذا لا أحد يعترض عليه، لكن أن يفرض عليها شيئا من راتبها يأخذ فهذا لا يجوز، لأن ما لها لها وهو عليه النفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلا إذا كان شرط عليها عند العقد أو عندما أرادت أن تتوظف بعد العقد على أنها لا تعمل إلا بموجب أن تعطيه قدرا من الراتب، فالمسلمون على شروطهم ولا أحد يعترض عليهم أو يتدخل في شؤونهم. أما إذا كان لم يكن هناك اتفاق على هذا فليس للزوج أخذ شيء من مالها، لأن ما لها لها وهو يجب عليه القوامة والإنفاق عليه. سؤال يعني بقرب مسافر الظهر، فطواف الوداع يجوز الوقوف الصبح هذا السائل يسأل يقول: طواف الوداع بالنسبة للمعتمر إذا أراد أن يطوف الصباح وهو سيسافر الظهر هل يجوز هذا؟ نقول طواف الوداع هو الطواف الذي يكون قبيل السفر بلحظات، كان يكون قبل السفر بساعة أو نصف ساعة أو نحوها، هذا هو طواف الوداع. أما الذي يكون بينه فاصل طويل فلا يعتبر هذا وداعا، وإنما طواف تطوع. والجزء الثاني من السؤال هو هل المعتمر يلزمه طواف الوداع أم لا؟ نقول طواف الوداع واجب بالنسبة للحاج، أما المعتمر فإنه لا يجب عليه على ما ذكره المحققون من العلماء. جزاك الله. يقول إن بعض الناس يقولون لماذا تنكرون وجود القبور في المساجد مع أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في قبر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالبيت خارج المسجد وليس من المسجد. وبعد تطاول الزمن ومضي حوالي 80 سنة، خاف الحاكم في وقته وهو الوليد بن عبد الملك أن يعتدى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع له سورا وجدارا على شكل مثلث بحيث لا يستقبل، وخشي عليه من الاعتداء فزاد في السور، ولتسهل الحماية جعل سوره متصلا بسور المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله، فلا يحتج بهذا على صحة بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه، وهو في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على رسولنا. يقول هل يشتن شرب ماء زمزم بعد طواف التطوع وصلاة الركعتين؟ لا، ليس هذا السنة، وإنما يجوز، ليس في هذا الاستحباب، وإنما يجوز الإنسان أن يشرب ولا يؤثر. يقول كيف نفرق بين العقوبة وبين الابتلاء عند حصول المشروع؟ هو كل عقوبة فيها ابتلاء، وكل ابتلاء فيه عقوبة، ولهذا الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر ويحتسب لأجل أن يكون تطهيرا لذنوبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصبته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصبته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا أصيب بمكروه يصبر ويتحمل، وإن كان هذا فيه إيلام له، لكن هذا فيه رفعة لدرجاته إذا تعامل مع هذا الابتلاء أو هذه العقوبة الصبر والاحتساب، فإن الله يكفر بهذا ذنوبه ويرفع بذلك منزلته. يقول هل يؤخذ بخبر حديث الأحد؟ نقول نعم، راجع كتب على اختصاص في هذا وتعمل كلام أهل العلم، وتجد أن كثير من الأحكام بنيت على أحاديث أحد. وإذا صح الحديث فلا عيب فيه ولو كان راويه واحد، ما دام أنه ثقة. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود أحدهم إلى أهل قريته أو بلده ويقرأ هو وحده القرآن عليهم فيقبلونه، وما رفضوا، وهو خبر أحد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.